وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيدنا، كنت بسجل بس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيدنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فبأسانيد المتصلات إلى الإمام أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدناوري رحمه الله، قال في كتاب تقويم اليد من كتابه أدب الكاتب: باب التثنية. إذا ثنيت مقصورا على ثلاثة أحرف فإن كان بالواو ثنيته بالواو، نحو قفا قفوان، وإن كان بالياء ثنيته بالياء، نحو مدا مديان، وإن كان المقصور على أربعة أحرف ثنيته بالياء على كل حال، نحو مدرا مدريان، مقلا مدر مقلا مقليان، وهو من قلاوة البصرة. فأما قولهم مذروان فإنهم تركوا الواو لأنهم لا يفردون الواحد منه فيقولون مذرا، إنما هو لللفظ جاء مثنى لا يفرد واحده. وإذا ثنيت ممدودا غير مؤنث تركت الهمزة على حالها فتقول كساءان ورداءان. فأما قولهم عقله بثنايين ثنايين بياء غير مهموزة ثنائين ثنائين، فإن هذا أيضا لفظ جاء مثنى لا يفرد واحده فيقال ثناء، فتركوا الياء في وسط الكلمة على الأصل على حسب ما فعلوا في مذروين، ولو قيل ثناء فأفرد لقيل في التثنية ثناءان، وأصل الهمزة في ثناء لو قيل مفردا ياء لأنه فعال من ثنيت. وإذا ثنيت ممدودا مؤنثا قلبت الهمزة واوا فقلت حمراوان، مفردة حمراء، وثلاثوان، وأربعاوان، وعشراوان. وإذا جمعت مقصورا بالواو والنون حذفت الألف فيبقى ما قبل الواو والياء مفتوحا، نحو أو نحو قولك مصطفون، مثنون، معلون، معطون، وكذلك النصب مصطفين، معطين. باب تثنية المبهم وجمعه. باب تثنية المبهم وجمعه. اقرأ عثمان. الله إليكم شيخ. وبه إليه قال: باب تثنية المبهم وجمعه. يقولون في تثنية ذا أو ذي ذاني، وفي تثنية تا أو ذه تاني، وفي تثنية الذي والتي اللات واللتان، فتحذف الياء. وإذا ثنيت ذات قلت في الرفع ذواتا، قال الله عز وجل ذواتا أفنان، وفي النصب والخفض ذواتي، قال الله عز وجل جنتين ذواتي أكل خمط، وفي الجمع ذوات، ومن قال ذاك قال في الجمع أولاك، ومن قال ذلك قال في الجمع أولئك وأولو، أولئك وأولو واحدها ذو، وهي وذو سواء، والأولى والأولى في معنى اللذين، في معنى اللذين، في معنى الذين واحدها الذي. باب ما يستعمل كثيرا من النسب في الكتب واللفظ. كل مقصور على ثلاثة أحرف نسبت إليه فإنك تقلب ألفه واوا، نحو قفا وعصا وندا، تقول قافوذ وعصوي وندوي. وكل ممدود نسبت إليه مثل كساء ورداء فإنك تقول فيه كسائي وردائي، وتنسب إلى السماء سمائي. فإذا كان الممدود على فعلاء مثل حمراء قلت صفراوي وردائي. كسائي وردائي، وتنسب إلى السماء سمائي. فإذا كان الممدود على فعلاء مثل حمراء قلت صفراوي وحمراوي. وكذلك كل ممدود لا ينصرف نحو زكرياء، تقول زكرياوي وأربعاوي وثلاثوي. وتنسب إلى فعلى مثل بشرى وحبلى، بشروي وحبلوي. وإذا كان المقصور على أربعة أحرف وألفه لغير التأنيث فأكثرهم يقلبها واوا فتقول في مرمن مرموي، وفي أحوى أحووي، ومنهم من يحذف فيقول مرمي وأحوي. فإذا جاوز المقصور أربعة أحرف فكل العرب يحذف الألف فيقول في جمادى جمادي، وفي حبار حباري. وإذا نسبت إلى مثل علي وعدي وبلي حذفت الياء فقلت علوي وعلوي وعلوي، وكذلك قصي وأمية تقول قصوي وأموي، إلا ما أشذ أصلا. وإذا نسبت إلى اثنين فهو بمنزلة الواحد، فتنسب إلى رامتين رامي، وإلى قنوين قنوي، إلى ثلاثة أحرف نسبوا إلى البحرين بحراني، وإلى الحصنين حصناني، وإلى النهرين نهراني. الفرق بين النسب إلى البحر والبحرين والحصن والحصنين والنهر والنهرين. وإذا نسبت إلى الجمع إذا لم تسم به رددته إلى واحده، تنسب إلى المساجد مسجدي، وإلى العرفاء عريفي، وإلى القلانس قلنسي. فإن سميت به لم تردده إلى واحده، تنسب إلى كلاب كلابي، وإلى أنمار أنماري. وتنسب العرب إلى ما في الجسد من الأعضاء فيخالفون النسب إلى الأب والبلد، فيقولون للعظيم الرأس رؤاسي، وللعظيم الشفة شفاهي، وأياري، ويقولون جماني ورقباني وشعراني. وتنسب إلى الربيع ربعي، وإلى الخريف خرفي بفتح الراء، وقالوا أيضا خرفي بتسكين الراء، وإلى صنعاء وبهراء صنعاني وبهراني، والقياس أن تكون بالواو. وتنسب إلى اليمن وإلى الشام وتهامة يمان وشآم وتهام. وإذا نسبت إلى اسم مصغر كانت فيه الهاء أو لم تكن وكان مشهورا ألقيت الياء منه، تقول في جهينة ومزينة جهني ومزني، وفي قريش قرشي، وفي هذيل هذلي، وفي سليم سلمي، ها هو القياس إلا ما أشذ. وكذلك إذا نسبت إلى فعيل أو فعيلة من أسماء القبائل والبلدان وكان مشهورا ألقيت منه الياء مثل ربيعة وبجيلة، تقول ربعي وبجلي، وحنيفة حنفي، وثقيف ثقفي، وعتيك عتكي. وإن لم يكن الاسم مشهورا لم تحذف الياء في الأول ولا الثاني. وتنسب إلى مثل عام وشج عموي وشجوي، وإلى اسم وابن وامرئ وست سموي وبنوي وستهي ومرئي، وإلى اثنين ثانوي، وإلى أخت وبنت أخوي وبنوي، ويقال أيضا أختي وبنتي، وإلى سنة ثانوي. وإن نسبت إلى اسم قبل آخره ياء ثقيلة خففتها فتقول في سيد سيدي، وحمير حميري، وطيب طيبي. باب ما لا ينصرف. كل أسماء المؤنث لا تنصرف في المعرفة وتنصرف في النكرة إلا أن تكون في آخره ألف التأنيث مقصورة كانت أو ممدودة، نحو صفراء وحمراء وحبلاء وبشراء وحبارا، فإن ذلك لا ينصرف في معرفة ولا نكرة. وما كان منها اسما على ثلاثة أحرف وأوسطه ساكن فمنهم من يصرفه ومنهم من لا يصرفه. قال الشاعر: لم تتلفع بفض مئزرها دعد، ولم تسقى الدعد في العلب، فصرف ولم يصرف. والأسماء الأعجمية لا تنصرف في المعرفة وتنصرف في النكرة، وما كان منها على ثلاثة أحرف وأوسطه ساكن نحو نوح ولوط فإنه ينصرف في كل حال، وترك بعضهم صرفه كما فعل بما كان في وزنه من أسماء المؤنث. وأسماء الأراضين لا تنصرف في المعرفة وتنصرف في النكرة إلا ما كان منها اسما مذكرا سمي به المكان، فإنهم يصرفونه نحو واسط، وما كان منها على وما كان منها على ثلاثة أحرف وأوسطه ساكن نحو نوح ولوط فإنه ينصرف في تميم حال، وترك بعضهم صرفه كما فعل بما كان في وزنه من أسماء المؤنث. وأسماء الأراضين لا تنصرف في المعرفة وتنصرف في النكرة إلا ما كان منها اسما مذكرا سمي به المكان، فإنهم يصرفونها نحو واسط أو نحو واسط، وما كان منها على ثلاثة أحرف وأوسطه ساكن فإن شئت صرفته وإن شئت لم تصرف. قال الله عز وجل: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. وقال تعالى هبطوا مصرا. نعم. السلام عليكم شيخ. قال وأسماء القبائل لا تنصرف، تقول هذه تميم بنت لوط وقيس بن عيلان وقيس بنت عيلان في المعرفة، فإذا قلت بنو تميم وبنو سلول صرفت، لأنك أردت الأب. وأسماء الأحياء مصروفة نحو قريش وثقيف، وكل شيء لا يقال فيه بنو فلان وثمود وسبأ إن جعل، وكل شيء لا يقال فيه بنو فلان وثمود وسبأ إن جعل مذكرين صرفا، وإن أنثى لم يصرف، ومما جعلوه قبيلة فلم يصرفوه مجوس ويهود. فكل اسم على فعلان مؤنثه فعلى فإنه لا ينصرف في معرفة ولا في نكرة، وكذلك مؤنثه نحو عطشان وريان وغضبان. وما كان مؤنثه فعلان فإنه لا ينصرف في المعرفة وينصرف في النكرة نحو قولك رجل سيفان وامرأة سيفان، وهو طويل المنشوق، ورجل موتان الفؤاد، وكذلك مرجان وطهمان. وكذلك كل شيء كانت في آخره ألف ونون زائدتان نحو عريان وعثمان، إن كانت نونه أصلية صرفته في كل حال نحو دهقان من الدهقنة، وشيطان من الشيطنة، وسمان إن أخذته من السم لم تصرفه، وإن أخذته من السمن صرفته، وكذلك تبان إن أخذته من التب لم تصرفه، وإن أخذته من التبن صرفته، وكذلك حسان إن أخذته من الحس لا يصرف، وإن أخذته من الحسن صرفته، وديوان نونه من الأصل فهو ينصرف، ورمان فعال فهو ينصرف لأن نونه لام، لأن نونه لام الفعل، ومران يصرف لأنه من المرانة سمي بذلك للينه. وكل اسم على أفعل وهو صفة فإنه لا ينصرف في معرفة ولا نكرة، وذلك لأن مؤنثه فعلاء فأجروه مجرى مؤنثه نحو أحمر وأحول وأقرع، فإن كان ليس بصفة ولا مؤنثه فعلاء لم ينصرف في المعرفة وصرف في النكرة نحو أفكل وأيدع وأربع، وكذلك إن كان اسما نحو أحمد وأسلم، ويقولون رأيته عاما عاما أولا وعاما وعاما أولا فيجعل صفة وغير صفة. وكل جمع ثالث حروفه ألف وبعد الألف حرفان فصاعدا فهو لا ينصرف في المعرفة ولا في النكرة نحو مساجد ومصابيح ومواقيت وقناديل ومحاريب، لا يكون منه شيء في آخره الهاء فينصرف نحو جحاجحة وصياقلة. وقد يأتي الاسم عن الأعجمية وغيرها على هذا الوزن فلا يصرف تشبيها بها نحو سراويل وشراحيل وحضاجرة، وهي الضبع، ومعافرة من اليمن. وأشياء لا تنصرف في معرفة ولا نكرة لأنها أفعلاء، وأسماء تنصرف لأنها أفعال. وكل اسم آخره ألف جمع أو تأنيث لم ينصرف نحو عرفاء وصلحاء وأكرماء وأشباه ذلك. وكل اسم في أوله زيادة نحو يزيد ويشكر ويعصر وتغلب وإصبع وأبلم ويرمع وإثمد، كل هذا لا ينصرف في المعرفة وينصرف في النكرة، هذا إذا كان الاسم بالزيادة مضارعا للفعل، فإن لم يكن مضارعا للفعل صرفته نحو يربوع وأسلوب وإصليت ويعسوب وتعضود، وهو تمر. وكل اسم عدل نحو أحاد وثناء وثلاث ورباع وموحد فهو لا ينصرف في المعرفة ولا النكرة، وما كان على فعل نحو عمر وزفر وقوثم فهو لا ينصرف في المعرفة وينصرف في النكرة لأنه معدول عن عامل وزافر وقاتل، وما لم يكن معدولا انصرف نحو جعال وصورد وجراذ. وفرق ما بينهما أن المعدول لا تدخله الألف واللام، وغير المعدول تدخله الألف واللام. والألقاب إذا كانت مفردة أضفتها فقلت هذا قيس قفة وسعيد كرز وزيد بطة، فإن كان أحدهما مضافا جعلت أحدهما صفة للآخر على مذهب الأسماء والكنى، كقولك زيد أبو عمرو فتقول هذا زيد وزن سبعة، وهذا عبد الله بطة، وكذلك هذا عبد الله وزن سبعة. باب الأسماء المؤنثة التي لا أعلام فيها للتأنيث. السماء والأرض والقوس والحرب والزود من الإبل وذرع الحديد، فأما ذرع المرأة وهو قميصها فمذكر وعروض الشعر، وأخذ في عروض تعجبني. أي في ناحية، والرحم والريح والغول والجحيم والنار والشمس والنعل والعصا والرحى والدار والضحى. باب ما يذكر ويؤنث. الموسى، قال الكسائي هي فعلى، وقال غيره هو مفعل من أوسيت رأسه أي حلقته، وهو مذكر إذا كان مفعلا ومؤنث إذا كان فعلا. والدلو الأغلب عليها التأنيث. والأضحى جمع أضحى وهي الذبيحة، وقد تذكر يذهب بها إلى اليوم. والسكين والسبيل والطريق والسوق واللسان، من أنثه قال ألسن، ومن ذكره قال ألوسنة. والعسل والعاتق والذراع والمتن والكراع، قال سيبويه الذراع مؤنثة، وجمعها أذرع لا غير. والحال والقليب والسلاح والصاع والإزار والسراويل والعرس والعنق والفهر والسلم والسلم والسلم والسلم وهو الصلح، والخمر والسلطان والفرس. باب ما يكون للذكور والإناث، وفيه علم التأنيث. السخلة تكون للذكر والأنثى، والبهمة كذلك، والجداية الرشاء والعسبارة ولد الضبع من الذئب، هذا كله الذكر والأنثى فيه سواء. وكذلك الحية، والعرب تقول فلان حية ذكر. وكذلك الشاة، والشاة أيضا الثور من البقر الوحشي من بقر الوحشي. قال الشاعر فلما أضاء الصبح قام مبادرا، وكان انطلاق الشاة من حيث قيما. قيم أقام، وبطة وحمامة ونعامة، تقول هذه نعامة ذكر حتى تقول ظليم. وكل هذا يجمع بطرح الهاء إلا حية، فإنه لا يقال في جمعها حي. باب ما يكون للذكور والإناث، ولا علم فيه للتأنيث إذا أريد به المؤنث. عقاب يكون للذكر والأنثى، حتى تقول لقوة فيكون للأنثى خاصة. وأفعى تكون للذكر والأنثى، حتى تقول أفعوان فيكون للذكر خاصة. وثعلب يكون للذكر والأنثى، حتى تقول ثعلبان فيكون للذكر خاصة. قال الشاعر أرب يبول الثعلبان برأسه، لقد ذل من بالت عليه الثعالب. وبعضهم يقول للأنثى ثعلبة. وعقرب يكون للذكر والأنثى، حتى تقول عقربان فيكون للذكر خاصة، على أن بعضهم قد قال عقربة يكومها عقربان. وكذلك قولهم عصفورة وفارس يكون للذكر والأنثى. قال الأصمعي هو بمنزلة الإنسان، يقال للرجل هذا إنسان وللمرأة هذه إنسان. وحكى بعض العرب شربت من لبن بعيري. باب أوصاف المؤنث بغيرها. ما كان على فعيل نعتا للمؤنث وهو في تأويل مفعول كان بغيرها، نحو كف خضيب وملحافة غسيل. وربما جاءت بالهاء يذهب بها مذهب النعوت، نحو النطيحة والذبيحة والفريسة وأكيلة السبع يقال شاة ذبيح، كما يقال ناقة كثير، وتقول هذه ذبيحتك، وذلك أنك لم ترد أن تخبر أنها قد ذبحت. ألا ترى أنك تقول هذا وهي حية، وإنما هي بمنزلة ضحية. وكذلك شاة رمي إذا رميت، وتقول بئس الرمية الأرنب، إنما تريد بئس الشيء مما يرمى الأرنب، فهذا بمنزلة الذبيحة. وقالوا ملحافة جديد، لأنها في تأويل مجدودة أي مقطوعة، حين قطعها الحائك يقال جددت الشيء أي قطعته. وأنشد أبا حبي سليمة أي يبيدة، وأمسى حبلها خلقا جديدة أي مقطوعة. فإن لم يجز فيه مفعول فهو بالهاء، نحو مريضة وكبيرة وصغيرة وظريفة. وجاءت أشياء شاذة، ناقة سديس وريح خريق وكتيبة خصيف فيها سواد وبياض. وإن كان فعيل في تأويل فاعل كان مؤنثه بالهاء، نحو رحيمة وعليمة وكريمة وشريفة وعتيقة في الجمال وسعيدة. وإذا كان فاعول في تأويل فاعل كان بغيرها، نحو امرأة صبور وشكور وغفور وغدور وكفور وكنود. وقد جاء حرف شاذ قالوا هي عدوة الله، قال سيبوي شبه عدوة بصديقة. وإذا كان في تأويل مفعول بها جاءت بالهاء، نحو الحمولة والركوبة والحلوبة. فالواحد والجميع والمذكر والمؤنث فيه سواء، تقول هذا الجمل من ركوبتهم وأكولتهم، وما كان على مفعيل فهو بغيرها فهو بغيرها، ونحو امرأة معطير ومئشير من الأشر وفرس محضير. وشذ حرف قالوا امرأة مسكينة شبهوها بفقيرة. وما كان على مفعل فهو بغيرها، النحو امرأة معطار ومجبال، وهي العظيمة الخلق سمينته، ومدفال وكذلك مفعل نحو امرأة مرجام. وما كان على مفعل مما لا يوصف به مذكر فهو بغيرها، ونحو امرأة مرضع ومقرب وملبن ومشدن ومطفل، لأنه لا يكون هذا في المذكر، فلما لم يخافوا لبسا حذفوا الهاء. فإذا أرادوا الفعل قالوا مرضعة، قال الله تعالى تذهل كل مرضعة عما أرضعت. وقال بعضهم يقال امرأة مرضع إذا كان لها لبن رضاع، ومرضعة إذا أرضعت ولدها. وما كان على فاعل مما لا يكون للمذكر وصفا فهو بغيرها، قالوا امرأة طالق وحامل وطامث. وقد جاءت أشياء على فاعل تكون للمذكر والمؤنث فلم يفرقوا بينهما فيها، قالوا جمل ضامر وناقة ضامر، ورجل عاشق وامرأة عاشق، ورجل عاقر وامرأة عاقر، ورجل عانس وامرأة عانس إذا طال مكثهما لا يزوجان، ورأس ناصل من الخضاب، ولحية ناصل، وجمل نازع إلى وطنه، وناقة نازع. فإذا أرادوا الفعل قالوا طالقة وحاملة، قال الأعشى أيا جارتي بيني فإنك طارقة، كذاك أمور الناس غاد وطارقة. وقد يأتي فاعل وصفا للمؤنث بمعنيين فتثبت الهاء في أحدهما وتسقط من الآخر للفرق بين المذكر والمؤنث، فيقال امرأة طاهر من الحيض، وامرأة طاهرة نقية من العيوب، لأنها منفردة بالطهر من المحيض لا يشركها فيه المذكر، وهو يشركها في الطهارة من العيوب. وكذلك امرأة حامل من الحبل وحاملة على ظهرها، وامرأة قاعد إذا قعدت عن المحيض، وقاعدة من القعود، وقالوا والدة للأم لأن الأب والد، ففرقوا بينهما بالهاء. ومما فرقوا فيه بين المؤنثين فأثبتوا الهاء في إحداهما وأسقطوها من الأخرى قولهم ناقة جبار إذا عظمت وسمنت، والجمع جبابير، ونخلة جبارة إذا فاتت الأيدي، وبلدة ميت لا نبات بها، وميتة بالهاء للحيوان وميتة بالهاء للحيوان. وقالوا امرأة ثيب ورجل ثيب، وامرأة بكر ورجل بكر، وامرأة أيم لا زوج لها، ورجل أيم لا امرأة له، وهذا فرس كميت للذكر، وهذه فرس كميت للأنثى، وفرس جواد وبهيم للمذكر والمؤنث، وامرأة وقاح الوجه. وكذلك الرجل وامرأة جواد وكل عليك ومحب لك، وهي قرن لك في السن وقرن لك في الشدة، وامرأة مغيبة بالهاء، ومشهد بغيرها، وعبد قن وأمة قن، والرجل زوج المرأة، والمرأة زوج الرجل، لا تكاد العرب تقول زوجته، قال الله تبارك اسمه أسكن أنت وزوجك الجنة، ورجل جنب وامرأة جنب، وعدل وأيضا مثله. وتقول المرأة شاهدي ووصيي وضيفي ورسولي وخصمي، وكذلك الاثنان والجميع. باب ما يستعمل في الكتب والألفاظ والحروف المقصورة، الهوى هوى النفس، والندى ندى الأرض، وندى الجود، والحفى من حفيات الدابة، والشجا في الحلق، والشجا الحزن، والكرى النوم، والأذى، والقذى في العين، والخنى الفحش، والضنى المرض، والردى الهلاك، والطوى الجوع، واللوى مصدر لويت، والأسى الحزن، والونى من ونيت، والعمى في العين والقلب، والجنى جنى الثمرة، والصدى العطش، والشرى في الجسد، والضوى الوزال، والنوى ما نويت من قرب أو بعد، والتوى توى المال، والهدى والوجى الضلع، والصرى الماء المجتمع، والثرى التراب الندي، والجوى داء في الجوف، والسرى سير الليل، والسلا سلا الناقة، ومعنى مكة، والمدى الغاية، والصدى الطائر يقال إنه ذكر البوم، والنسى عرق في الفخذ، وطوى اسم واد، والوغى الحرب، والورى الخلق، وأنا في ذرى فلان، والذرى الناحية، والمع واحد الأمعاء، والحجى العقل، والنهى مثله، والحشى واحد أحشاء الجوف، ومكانا سوى هذا كله يكتب بالياء. ومما يكتب بالألف العصا، وقف الإنسان، والقرى الظهر، ونفى الحديث، والقنا في الأنف والرماح، والعشا في العين، وخسا وزكا وخسا وزكا، وهما الزوج والفرد ومنا من الوزن. نعم، وخسا تنوين وزكا بالغير تنوين، وخسا وزكا، وهما الزوج والفرد ومنا من الوزن غطلان. والصغى ميلك إلى الرجل، وقطن جمع قطاه، ولها جمع لها، وشجر الغضا، والفلا جمع فلا. باب أسماء يتفق لفظها وتختلف معانيها. هوى النفس مقصور بالياء، والهواء الجو ممدود، هوى النفس مقصور بالياء، والهواء الجو ممدود، ورجى البئر مقصور بالألف، والرجاء من الطمع ممدود، والصفر البثر. نعم أحسن. ورجى البثر مقصور بالألف، والرجاء من الطمع ممدود، والصفا الصخر مقصور بالألف، والصفاء من المودة، والشيء الصافي ممدود، والفتى واحد الفتيان مقصور بالياء، والفتاء من السن ممدود، والفتاء من السن ممدود. قال الشاعر: إذا عاش الفتى 200 عاما فقد ذهب اللذاذة والفتاء. وسنى البرق مقصور بالألف، وسناء المجد ممدود، ولواء الرمل مقصور بالياء، ولواء الأمير ممدود، والثرى التراب الندي مقصور بالياء، والثرى الغنى ممدود، والغنى من الساعة مقصور، والغناء من الصوت ممدود، والخلا رطب الحشيش مقصور بالألف، والخلاء من الخلوة ممدود. نعم. لا يختلى خلاها الحشيش الرطب، والعشاء في العين مقصور بالألف، والعشاء والغداء ممدودان، والعراء الفناء والساحة مقصور بالألف، والعراء المكان الخالي ممدود، والحفى حفى القدم، والحافر إذا رقى مقصور بالياء، والحفاء مشي الرجل حافيا بلا خف ولا نعل ممدود، والنقى الرمل مقصور يكتب بالألف والياء، لأنه يقال في تثنيته نقوان ونقيان، والنقاء من النظافة ممدود، والحياء الغيث والخصب مقصور بالألف، والحياء من الناقة ومن الاستحياء ممدود، والصبا من الصغر مقصور بالياء، والصباء من الشوق ممدود، وصبا الريح مقصور بالألف، والملا من الأرض مقصور بالألف، والملاء من قولك غني مليء ممدود، والجدى من العطية مقصور بالألف، والجداء ممدود الغناء، تقول هو قليل الجداء عني ممدود، والعداء الأعداء مقصور بالياء، والعداء الموالاة بين الشيئين ممدود. باب حروف المد المستعمل المكسور الأول: الرداء، وسلاء السمن، والحذاء من النعال، والمحاذاة، ورثاء الناس، وهجاء الحروف، والشعر، والسقاء، والرشاء، الحبل والكساء والحباء، العطية والنداء والنداء من ناديت، والشتاء والبناء، والخصاء والكراء، والشفاء، والوجاء نحو من الخصاء، والإزاء والطلاء والهناء، والبغاء الزناء، وخيل بطاء، ووكاء القربة، والإناء الذي يشرب فيه، وجلاء المرآة والسيف، وفعلت ذلك ولاء، وهداء العروس، وأصابهم سباء، والغذاء من الطعام، وفناء الدار والوعاء والإخاء، والإساء الأطباء، والقثاء والحناء، وحراء جبل بمكة، وسحاء القرطاس جمع سحاءة، والدماء ولحاء الشجر والرواء الحبل والعفاء الريش والطلاء الشراب والغطاء والعشاء وقت صلاة العتمة والخفاء الكساء والجلاء مصدر جلوت العروسة والشواء والمراء والإباء والكفاء من الكفء واللحاء الملاحاة وبالرفاء والبنين والغشاء واللقاء هذا كله مكسور الألف. ومن الممدود المفتوح الأول العطاء والغناء والسماء والثناء والفناء والبقاء والنماء والهباء وبرح الخفاء استعمل وال نعم المد المستعمل في المكسور الأول، وده المد المفتوح الأول. الثاني ده العطاء، ده كان مكسور الأول غطاء عشاء رواء، وهذا مفتوح الأول كفاء عطاء غناء سماء. بعد الألف واللام التي للتعليم. فتح الأول نعم. عطاء غناء سماء، المتقدم كان في كسر أوله، كسر. دماء لحاء رواء عفاء كده. السلام عليكم شيخ. ممدود مفتوح الأول. قال: ومن الممدود المفتوح الأول العطاء والغناء والسماء والثناء والفناء والبقاء والنماء والهباء وفرح الخفاء والعلاء وداء علاء والبذاء والبهاء وزجاء الخراج تيسر جبايته والوقاء والذماء بقية النفس والوفاء والقضاء والشقاء واللفاء والعزاء والبلاء والحساء والولاء في العتق والذكاء والرخاء والدهاء عليه العفاء والفضاء والعناء والفتاء والدواء والجفاء والثواء والخلاء من الخلوة والخلاء من الخلوة والخلاء أيضا المتوضأ والجلاء الأمر الجلي وكذلك هو من الخروج عن الموضع والجزاء والوحاء من توحيت والبداء من بدا له في الأمر والنجاء مصدر نجوت والعراء والوضاء الحسن والذكاء من ذكوت والقواء من أقوى المنزل من أقوى المنزل والعساء من عسى العود يعسو والقساء من قسوة القلب والعداء الظلم والأناء من التأخير وسواء الشيء وسطه والعباء جمع عباءة والعظاء جمع عظاءة والأشاء جمع أشاء وهي النخل الصغار ومن الممدود المضموم أوله الدعاء والحداء والرغاء والبكاء والمكاء الصفير والمكاء مشدد طائر والثغاء والصغاء والعواء كل الأصوات ممدود مضموم الأول إلا أن الغناء والنداء مكسوران والغثاء والجفاء ما رماه الوادي وزقاء الديك والرخاء الريح اللينة والملاء جمع ملاءة وهم زهاء كذا أي مقدار كذا وسلاء النخل ولفلان وباء أي منظر وبغيت الشيء بغاء باب ما يمد ويقصر الزناء يمد ويقصر إذا قصر كتب بالياء والشراء يمد ويقصر وإذا قصر كتب بالياء والشقاء يمد ويقصر وإذا قصر كتب بالألف والضواء يمد ويقصر وإذا قصر كتب بالياء والوناء يمد ويقصر إذا قصر كتب بالياء والبكاء يمد ويقصر إذا قصر كتب بالياء قال الشاعر بكت عيني وحق لها بكاها وما يغني البكاء ولا العويل والدهناء تمد وتقصر وإذا قصرت كتبت بالألف والهيجاء كذلك وفحوى كلام يمد ويقصر فإذا قصرت كتبت بالياء وهؤلاء يمد ويقصر فيكتب إذا قصر بالياء وحروف المعجم يمددن ويقصرن وإذا قصرنا كتبت كل واحدة منهن بالألف إلا الزاي فإنها تكتب بياء بعد ألف باب ما يقصر إذا غير بعض حركات بنائه مدة البلا من الثوب والإنا من الساعات وسوى والقلى البغض وماء روى كل ذلك إذا كسر أوله قصر وكتب بالياء وإذا فتح أوله مد واللقاء والبناء إذا كسر أولهما مد وإذا ضم أولهما قصر وكتب بالياء وغمى البيت وغار السرج وهو فدا لك كل هذا إذا فتح أوله قصر وكتب بالياء ما قال غرت السرج، فإنه يكتب بالألف، وإذا كسر أول ذلك كله مدة. والنعمة والبؤثة والعليا والرغبة والضحى والعلا، كل ذلك إذا ضم أوله قصر وكتب بالياء، إلا العليا فإنها تكتب بالألف كراهة لاجتماع ياءين، وإذا فتح أول ذلك كله مدة. والقبيطة إذا خفف مد، وإذا شدد قصر وكتب بالياء. تم كتاب الهجاء بحمد الله ومنه. بس كفاية كده، بارك الله فيك، السلام عليكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.